لآلئ رمضانية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن امرؤ سابه فليقل إني امرؤ صائم. إمساك وكف عن اللغو والرفث والصخب والجدال بغير حق، إمساك وكف عن الغيبة والنميمة وقول الزور وشارف الزور، إمساك وكف عن الكذب والبهتان والهمز واللمز والأيمان الكاذبة، إمساك عن النظر المحرم، إمساك عن السباب وعن قذف المحصنين والمحصنات، إمساك وكف عما لا يحل سماعه من لهو وغيبة وسماع غنى وغير ذلك، إمساك عن إرسال النظر إلى ما لا يحل. لآلئ رمضانية.